السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع هذا البرنامج المتميز خرافات وأساطير. في يوم من الأيام جلست أناقش رجلا فسمعته يقول: مداد يا أولياء الله. فقلت له: يا أخي الكريم، إن المدد يطلب من الله تبارك وتعالى. فقال لي: هل تدري ما معنى المدد؟ قلت: ما هو المدد؟ قال: المدد من المداد وهو العلم. قلت: وإن سلمت لك بذلك، فهل أنت تطلب العلم من هؤلاء الأولياء وأنت الآن تنادي أمواتا قد ماتوا ودفنوا؟ فسكت. فقلت له: يا أخي الكريم، إن المدد أن تطلب أن يمدك الله عز وجل بكل شيء، أن يمدك بالعلم، بالقوة، بالمال، بالذكاء، بالأولاد، بكل شيء. فأنت حينما تقول: مداد يا رب، أي أمدني يا رب بما ينفعني وما يفيدني. فلا يجوز أن تقول: مداد يا ولي، أو مداد يا نبي، أو مداد يا رسول، أبدا. فالمدد لا يطلب إلا من الله. قال: هل عندك دليل على ذلك؟ قلت: نعم، عندي دليل من القرآن الكريم. أين هو؟ قلت: اسمع، فقد ذكر الله المدد في القرآن ولم يصرفه إلا له. فقال سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من عطاء من؟ من عطاء ربك، ليس من عطاء ولي ولا نبي ولا رسول، من عطاء ربك. إذن هؤلاء الأنبياء والرسل والأولياء وهم أفضل خلق الله، لكنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. واعلم أخي الكريم أن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة، أن الله وحده هو الذي يملك النفع والضر، فإنه يلجأ في كل أموره إلى الله. وهذه العقيدة يجب أن نغرسها في أبنائنا. فهذا غلام صغير وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يغرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه العقيدة، كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل معي في هذا الحديث كلمة واحدة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة بما فيها الأنبياء والرسل والملائكة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يرد الله به لا يمكن أن ينفعوك، أو أن يضروك بشيء لم يرد الله لا يمكن أن يضروك. إذن لا يملك النفع والضر إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ومعنى استعن بالله يعني لا تستعن بغير الله، يعني لا تطلب المدد من غير الله. إذن نتفق أيها المشاهدون الكرام على أن أحدنا إذا أراد أن يطلب المدد لا يطلبه إلا ممن؟ إلا من الله. فإننا نختم الحلقة بقولنا: مداد يا رب، أمدنا بما ينفعنا وما يقربنا منك وإليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.